بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها السادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. هذا هو درسي 13 مع حضراتكم في هذه السلسلة الرمضانية التي سميناها شهر رمضان بين الفقه والأحكام، وها هو اليوم 27 من شهر شعبان لعام 1435، والسادس 26 من شهر يونيو لعام 2014. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسنات المتحدث والمستمع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اليوم بإذن الله تعالى وفضله ومنه علينا نبدأ مع حضراتكم أحكاما جديدة في شهر رمضان، ونبدأ مع حضراتكم اليوم في أحكام رؤية الهلال. أحكام رؤية الهلال أي هلال شهر رمضان. طيب، إذا لما نقول أحكام رؤية الهلال، يعني لما نشوف الهلال، شوفت عن الهلال ازاي على اللوحة الرسم اليوم، لما نشوف الهلال ها نقول ايه الحكم هنا، يعني نتكلم بايه، نتلفظ بايه، يستحب لنا ان احنا نقول ايه، او يجب علينا نقول ايه، او يعني المسائل المفروض انها تترتب على المسلم خلال أو بعد رؤية الهلال مباشرة، إيه الأمور الواجبة على المسلم بعد رؤية الهلال. فدي معنى أحكام رؤية الهلال. أولا بنقول لحضراتكم ما يستحب من الدعاء عند رؤية الهلال، يعني إذا خلاص رأينا الهلال يستحب لنا إيه، يستحب لنا أن ندعو بدعاء، يستحب لنا أن ندعو بإيه، أن ندعو بدعاء دعاء على وجه الإيه، على وجه الاستحباب. كونك انك ترى الهلال او انك تعلم بثبوت رؤية الهلال، يعني هذا الدعاء ليس قاصر على فقط من يراه، لا، لكن دعاء السنة المستحب ماشي على كل مسلم يعلم آنذاك برؤية الايه، برؤية او بثبوت رؤية الهلال. يستحب ان يدعو عند رؤية الهلال بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الترمذي من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا دعاء السنة المستحب الدعاء به عند رؤية هلال شهر رمضان، أو عند ثبوت الرؤية، أو عند ثبوت الإيه، أو عند ثبوت الرؤية، أن تقول كما ثبت عند الترمذي من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حينما رأى هلال شهر رمضان: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ورواه أيضا الدارمي بلفظ مختلف، وروى هذا الحديث أيضا الدارمي بلفظ مختلف. ما شخلنا؟ اللفظ المختلف الذي رواه به الدارمي هو قوله: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. فبدلا من اليمن والإيمان قال بالأمن والإيمان، قال بالأمن والإيمان. ما هذا؟ خاص برؤية هلال رمضان، هذا خاص برؤية هلال رمضان. ينبغي على الأمة بعد ذلك أن لكي يثبت عندها الهلال، كي يثبت عندها الهلال، ينبغي على الأمة أن تحصي عدة شهر شعبان، تحصي العدة استعدادا لرمضان، تحصي عدة شعبان استعدادا لرمضان. طيب أنا أقول معذرة، هذا الحديث جاء على العام لا على الخاص، الوقت التي سالت الحديث على العام، نعم الدليل هنا عام ليس فيه تخصيص، الحديث عام ليس فيه تخصيص، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. إنما جاء هذا لفظه عام ليس فيه تخصيص لشهر رمضان، فإذا نقول هذا إنما على العام، أي لرؤية أي هلال شهر، حتى نجد صارفة تصرف هذا العام إلى خاص، تصرف هذا العام إلى خاص، أي تخصص به شهر رمضان. إذا ثبت لدينا التخصيص لشهر رمضان إن شاء الله تعالى نقول بالتخصيص، لكن الآن الذي يطرح لدينا أن الحديث على الإيه؟ على العام لرؤية أي هلال. فقال: كان إذا رأى الهلال، كان إذا رأى الهلال، ولم يقل قال إذا رأى هلال رمضان. طيب بنقول ينبغي على الأمة أن تحصي عدة شعبان استعدادا لشهر رمضان، ينبغي على الأمة أن إيه؟ ينبغي على الأمة أن تحصي عدة شعبان استعدادا لرمضان. ليه بقى ينبغي على الأمة أن تحصي نقول لماذا تحصي عدة شعبان استعدادا لرمضان؟ لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 يوم، وقد يكون 30 ايه 30 يوم، الشهر اما 29 واما 30، ما فيش شهر 28 وما فيش شهر 31. فعلى ذلك صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. يعني الكلام ده يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظه من غيره، يعني كان يعني يبدأ يعد أيام رمضان، أيام شعبان، عاد النهاردة كام؟ النهاردة 12، النهاردة كام 13، النهاردة كام 22، 27، 28، هكذا، ثم يصوم لرؤية الهلال، ثم يصوم لرؤية الهلال. هنا نبدأ نشوف يوم 29 نشوف الإيه؟ الهلال، هل بكرة هنتم يبدأ الصيام؟ واليوم 29 ده أتم في شهر شعبان ولا غدا الثلاثين حيتم شهر شعبان؟ فإن غن عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم نعم. فبعد ذلك إذا في يوم 29 ده اللي نشوف فيه الهلال اللي هيطلع فيه المسلمين على أساس أن يروا هلال رمضان، يبقى غن عليهم. يعني إيه غن عليهم؟ يعني إيه غم عليهم؟ يعني لم يروا الهلال. يعني بسبب ايه؟ بسبب سحب. بسبب سحاب، بسبب ضباب، بسبب مطر، بأي سبب من الأسباب غم عليهم، أي لم يستطيعوا أن يتوصلوا إلى رؤية الهلال. لم يستطيعوا أن يتوصلوا إلى رؤية الإيه؟ إلى رؤية الهلال. يبقى إذا غم عليهم يعملوا إيه بقى؟ ما شفناش الهلال، طلعنا يوم 29 نبحث عن الهلال ما عرفناش أصلا. فقال لك فإن غم عليهم فإيه؟ فأكملوا عدة شعبان 30 يوما ثم ايه؟ ثم تصوم. يبقى تكمل شعبان 30 يوم اذا لم تتمكن من رؤية الهلال، تكمل شعبان 30 يوم، تكمل شعبان 30 يوم. وجاء ذلك في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احصوا هلال شعبان لرمضان، احصوا هلال شعبان لرمضان. العلامة المناوي قال في كتاب قيد القدير احصوا لي يعني اعدوا واضبطوا واحصوا، ماشي؟ يعني اعدوا واضبطوا، كلمة احصوا يعني عد بضبط، عد ايه؟ بضبط. وكلمة الاحصاء يا اخوانا ابلغ من العد في الضبط. يعني بقى نقول لك عد هذه الاشياء، بقول لك احصيها أو احصوا هذه الأشياء. فالإحصاء إنما هو أو العد هو أن تعد الشيء، أما الإحصاء هو أن تعد مع ضبط العد، أن تعد مع ضبط الإيه؟ مع ضبط العد، عد مع ضبط، ماشي؟ فلذا قال احصوا هلال شعبان أي عدوا واضبطوا، عدوا إيه؟ واضبطوا العد، ماشي؟ فالإحصاء أبلغ من العد في الضبط لما فيه من أعمال الجهد في العد، لما فيه من أعمال الجهد العد هو التركيز الشديد في مسألة العد، أن تعدوا بضبط، ماشي؟ والمراد احصوا هلاله حتى تكملوا العدة. يعني إيه احصوا هلاله؟ تتبعوا واضبطوا هلاله وعدوا أيامه حتى تكملوا العدة. فإن هم عليكم، فإن هم عليكم، ماشي؟ فأتموا عدة شعبان 30 إيه؟ 30 يوما. ومسألة الإحصاء كمان في شهر شعبان، ماشي يا أخوانا؟ وأحصوه أي أحصوا شهر شعبان حتى يترتب عليه صيام إيه؟ حتى يترتب عليه صيام شهر رمضان كاملا، إما بالعد وإما أي بالاستكمال يعني أو بالرؤية، إما بالاستكمال وإما بالإيه؟ وإما بالرؤية. يبقى أنت صدقت كتير يمكن يد شوية ضعيف عندي، لكن بقول لحضراتكم أهو إن الإمام المناوي قال في كتابه فيض القدير احصوا يعني عدوا واضبطوا، وقلت لك ان الاحصاء ده ابلغ من العد في الضبط، احصاء ابلغ من الايه؟ ابلغ من العد في الضبط، لان الاحصاء فيه جهد في العد، فيه جهد يعني تعد بدقه، ماشي؟ والمراد في الاحصاء احصوا هلاله، احصوا هلاله اضبطوه حتى تكملوا العده. ان هم عليكم ان تروا هلال شعبان، مش هتشوف الهلال يقول عليكم مش هتشوف الهلال اخصوه حتى يترتب عليه رمضان. اخصوه يعني يعدوا الايام 29 او 30، فاحصوه اي عدوا ايام، استكملوا الايام 30 يوم حتى ايه، حتى يترتب على ذلك استكمال رمضان بالعد او بالايه او بالرؤية، اي برؤية الهلال. ماشي اخوانا؟ طيب مثلا شفنا هذا كيف يعني او كيف نتبين دخول الشهر. الان علمنا كيف نتبين دخول الشهر، اما برؤية الهلال واما بايه، واما باستكمال شهر شعبان 30 يوم. ان غم عليكم، ان غم عليكم ولم تتوصلوا الى الهلال يبقى ايه، تعيد شعبان 30 يوم. طيب ماشي، معلش مشكلة. طيب مسألة بقى، متى يجب على المسلم صيام رمضان؟ متى يجب؟ هنا سؤال، ده مسألة مطروحة على الايه، على ما قد سبق. متى يجب على المسلم صيام رمضان؟ نقول الجواب عند ثبوت الشهر، عند ثبوت الايه الشهر، ده قول واحد. متى يجب على المسلم صيام شهر رمضان؟ نقول عند ثبوت الايه، عند ثبوت الشهر. واضحه كده؟ ثبت شهر، ثبت الشهر ان بكره اول رمضان، خلاص يبدا الايه، يبدا يعني ايه، يجب الصيام على المسلم. ماشي يا اخويا؟ لا، ما نقولش عندما يثبت رؤية الهلال، ما نقولش ابدا كده. لما يثبت الشهر، لما يثبت الايه، لما يثبت الشهر، لان انا بسألتي بتكلمك عن شهر مش عن هلال، بقول لك متى يجب على المسلم صيام شهر رمضان، نقول لك ببساطة لما يجي شهر رمضان، صح ولا لا؟ ما فيش خلاف خالص بقى هنا، ما بنتكلمش على الايه، على الاهلة هنا خالص. لا، انا بسألك مثلا بقول لك متى يجب على المسلم صيام شهر رمضان، يقولوا الإجابة من السؤال يجب على المسلم صيام شهر رمضان حينما يأتي شهر رمضان، صح كده؟ أيوه، عند ثبوت الشهر. تمام كده يا أخوانا؟ عندما إيه؟ يثبت الشهر، عندما يثبت الشهر. سليم يا أخوانا؟ طيب، وإثبات الشهر يكون إيه؟ بماذا؟ بماذا يكون إثبات الشهر؟ ده عشان نعمل مسألة تانية بقى. ثبوت الشهر يكون بماذا؟ ثبوت الشهر يكون بماذا؟ بنقول ثبوت الشهر يحدث بأمرين. ايوه نعم ماشي، ثبوت الشهر ولذلك نقول ثبوت الشهر يحدث بأمرين، رؤية الهلال او الاحصاء، الاثنين. ده ثبوت الشهر يحصل لا، بنقول ثبوت الشهر يحدث بأمرين. هنقول لك كيف يثبت الشهر، كيف يثبت الشهر؟ قلنا يثبت الشهر بأمرين. انا بقول لك امتى تصوم شهر رمضان؟ قلت لي لما يجب، لما يجي شهر رمضان، حينما ياتي شهر رمضان يبقى يجب عليه الصوم. قلت لك طيب متى يثبت شهر رمضان؟ قلت يثبت شهر رمضان بأمرين، الأمر الأول رؤية هلال رمضان، الأمر الثاني إكمال عدة شعبان 30 يوم. يبقى كده إيه؟ ثبوت الشهر بأمرين. أيوة، متى يثبت الشهر؟ يثبت بأمرين، رؤية الهلال وإيه؟ أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. يبقى متى يثبت الشهر؟ يثبت الشهر بأمرين، الأمر الأول رؤية هلال رمضان لقول ربنا تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد هنا شهادة عين كما ذكرت لحضراتكم آنفا، فقلت أنه إما أن رأى الهلال وإما أنه إيه؟ ثبت لديه أن الهلال قد ظهر، أن الهلال قد إيه؟ قد ظهر وثبتت الرؤية، يعني كما يقولون بحلول الشهر رمضان. فهنا نقول ايه كده، ثبت الشهر لديك، ثبت الشهر عندك، فمن شهد منكم الشهر فليصمه أيضا. شهادة شهد أي بمعنى هنا إيه؟ جاء الشهر عليه حال حياته وهو موجود قادر على الصيام. شهد الشهر موجود قادر على الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ماشي خلنا. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم الإيه؟ إذا رأيتم الهلال. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فقدروا له. يعني إيه؟ يعني برضو نفس القصة، إذا تشوف الهلال في نهاية شهر رمضان خلاص غم عليك، مش عارف تعرف بكرة المتمم 30 يوم لشهر رمضان ولا بكرة العيد، ما انتش عارف توصل المسألة، وهم عليك ولم تستطيع التوصل لهذا الأمر بشيء أو بغيره، بشيء أو بغيره. بنقول لحضرتك في هذا الأمر عد رمضان أيضا كان 30 يوم، عد رمضان بأخر 30 يوم، يبقى كده أكملت عدة رمضان 30 يوما. تمام كده يا أخوانا؟ يبقى إيه؟ رؤية هلال رمضان. طيب الأمر الثاني الذي يثبت به الشهر هو إكمال عدة شعبان 30 يوما. ما تقوليش إكمال عدة شعبان وبعدين تبص في النتيجة تلاقي شعبان 29 يوم فتقولي إكمال العدة 29، أقول لك لا، إكمال العدة هو الحد الأقصى للشهر. قعدها عندك بقى، إكمال العدة المقصود به الحد الايه؟ الحد الأقصى للشهر. ماشي يا اخوانا؟ ده معنى إكمال الايه؟ ده معنى إكمال العدة. يبقى إكمال العدة هو الحد الأقصى للشهر. يبقى لما أقول لك إكمل العدة يبقى تكمل العدة كم يوم؟ إكمال العدة يا اخوانا يبقى كم يوم؟ إكمال العدة كم يوم؟ 30 يوم. طب ليه مش 29؟ لأن إحنا لازم نتمم الشهر الحد الأقصى. ماشي يا إخوانا؟ طيب هو الشهر أصلا كم يوم؟ 29 أو إيه؟ أو 30 يوما. فنكمل العدة فنصل إلى الحد الأقصى في يعني تمام الشهر. ماشي يا إخوانا؟ طيب يبقى إكمال عدة شعبان 30 يوم، يبقى تشوف النتيجة تطلع 29 مش شغلنا، يبقى أنت لازم تتمم 30 يوم طالما أنه غم عليك، طالما أنه إيه؟ طالما أنه غم عليك. فإن لم يروا الهلال مع صحو السماء وخلوها من الغيام أو مانع لرؤية لليلة 30 من شعبان، ها؟ يعني احنا هنقول جينا في ليل 29 شعبان اللي هي متوقع ان هي تكون يوم الجمعة، ها، وبعدين قلنا نشوف هلال رمضان متوقع ان هي تكون يوم الجمعة، نعم قلنا نشوف هلال رمضان، يبقى جينا نشوف هلال رمضان فوجدنا ان السماء صافية وخالية من الغمام ولا نجد مانعا لرؤية الهلال لليلة 30 من شعبان. ماشي اخوانا؟ وعلى ذلك لم نجد الهلال، وعلى ذلك لم نجد او لم نرى الهلال. فما هو الحل؟ الحل أنه لم يغم علينا، صح ولا لا؟ لم يغم علينا، يعني المسألة قدامنا مكشوفة، المسألة مباحة إن احنا نشوف، المسألة مباحة قدامنا إن احنا نشوف الايه؟ الهلال. السماء صافية، مفيش غمام، ما فيش أي مشكلة تمنعنا من رؤية الهلال، ورغم ذلك لم نرى الهلال. فما الحكم؟ الحكم هنا إيه؟ أن نصبح مفطرين، وهو إتمام عدة شعبان. طب ليه بقى؟ لا احنا لم يهم عليه، وهو هنكمل ليه؟ احنا هنكمل، لا مش إتمام عدة، احنا هنكمل العدة ليه؟ احنا أصلا لم يغن علينا. لكن هنا إنما نكمل لعدم رؤية الهلال، لعدم رؤية ليه؟ لا نكمل لعدم رؤية الهلال مش لاستكمال العدة. استكمال العدة في حالة ما يغم علينا، يغم علينا ومش شايفين الهلال نستكمل العدة صح؟ لكن دلوقتي السماء صافية والجو ممتاز والسماء خالية من الغمام ومفيش ضباب ومفيش كذا ولم نرى الهلال، يبقى ايه؟ إنما نصبح مفطرين لعدم رؤية الهلال. إنما لما هنكون هنتم العدة نقول إن إحنا هنصبح مفطرين نتم العدة لما غم على المسلمين الأرض، لما غم إيه علينا ما شفنا، لما غم إيه، لما غم علينا. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. طيب هل رؤية الهلال هي المعتبرة أم المعتبر الحساب؟ أيهما يعتبر؟ المعتبر بمن؟ برؤية الهلال أم بالأفلاك الحسابية؟ المعتبر يا إخوان والمعمول عليه والواجب أن يعمل به طيب نعم أحسنتم جزاكم الله خيرا. تمام الكلام ده، تمام الكلام ده، يبقى إيه؟ يبقى رؤية الهلال هي المعتبرة فقط دون الحساب. رؤية الهلال هي المعتبرة فقط دون الحساب. اعملوا هذه كده عنوان نتكلم تحت شوية، رؤية نحط عليها أدلة. رؤية الهلال هي المعتبرة فقط دون ليه؟ دون الحساب. بنقول رؤية الهلال هي المعتبرة فقط دون الحساب. لما نتكلم في الحساب يا أخوانا ورؤية الهلال، يبقى الحساب ده محتاج ايه؟ الحساب ده رؤية الهلال محتاج حد يشوف صح؟ خليكم معايا. رؤية الهلال محتاج حد ايه؟ يرى الهلال يشوفه صح كده؟ طيب والحساب محتاج ايه؟ ها والحساب، ما هي دي مسألتنا نتكلم فيها. رؤية الهلال هي المعتبرة فقط دون الحساب، والحساب محتاج ايه؟ حد يحسب، يعني حد يكون متعلم صح؟ يعني حد يكون يقرأ ويكتب صح ولا لا؟ حد يكون يقرأ ويكتب مظبوط كده؟ لا ابدا ولا عامل كده كل حاجة. ممكن يكون حد بأي حد بيحسب بس يكتب الحساب كده ويعرف النهاردة 5 او بخمسة بعدها 6 ويوم 13 معروف ان هو حيوافق الجمعة، يبقى معروف ان يوم 14 حيوافق الثلاث، الكلام خالص يبقى فاهم يعني صح ولا لا؟ ما يبقى 13 الجمعة ب 14 الثلاث. طيب يبقى بنقول تعالوا نشوف الكلام ده المقصود منه ايه. المقصود هو ما صح عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلم الناس الخير صلى الله عليه وآله وسلم، قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما؟ ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: اسمع اسمع اسمع اسمع، إن أمة أمية، حديث عند البخاري ومسلم، إن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب الشهر. أو إن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، فقال: الشهر يكون هكذا وهكذا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إحنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، الشهر يكون هكذا وهكذا، يعني 29 ومرة 30. احنا امنا ايه؟ امية لا تكتب ولا تحسب. الشهر يكون هكذا 29 ومرة 30. والمقصود من الحديث ده يا اخوانا المقصود اننا لا نحسب لثبوت الهلال بحساب النجوم، لا نحسب لثبوت الهلال مطلقا بحساب النجوم اللي هو الفلك، النجم كذا يوافق النجم كذا فيبقى الشهر ده كذا يوم، والنجم الفلاني لما يتوافق مع النجم العلاني يبقى الشهر ده كذا يوم، وإذا توافقت الأرض كوكب الأرض مع مش عارف كوكب المريخ على مش عارف فين يبقى إيه اللي حصل كده. لا لا لا، فلذا المفهوم من هذا الحديث أننا لا نحسب لثبوت الهلال أبدا بحساب النجوم، وإن المعتبر في ذلك الرؤية الشرعية. الرؤية ليه؟ الرؤية الشرعية. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ولم يقل صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاسألوا أهل الحساب مثلا، ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن غم عليك كمل الشهر 30 يوم، ولم يقل إن غم عليكم فاسألوا أهل الحساب. فلما نسأل أهل الحساب قبل عام؟ قبل عام عارف النتيجة الجديدة الهجرية بعد الحج مباشرة تجي لك النتيجة الجديدة تلاقي فيها إيه محسوبة فلكيا بالنجوم، يعني رمضان هيكون يوم كذا والعيد هيكون يوم كذا ووقفة الأضحى يوم كذا. أغرب ما علمت يوما كنت في الحاج تقريبا الآن بعد قبل الماضي، تحدثت مع أخت مغربية فهمت من كلامها، سبحان الله والله الذي لا إله إلا هو، فهمت من الكلام إن عندهم وقفة عرفات تقريبا قبل الوقفة في دول الإسلام كلها بيوم تقريبا أو يومين على ما أذكر، بيوم أو يوم وقفة عرفات بيوم أو يومين في المغرب. ما أرى يا زميلتي يا بحقسن يا والله والله مش عارف يعني أنا بقول الحج اللي فات، لا تقريبا اللي قبلي بقى فعلا اللي قبلي تقريبا يا اللي فات يا اللي قبلي الله أعلم، وانا احدد البلد اهوت عشان يصححوني يا اخي، وهات مغاربه هنا. شوف الاخت قاعده اقول لك هذا يقول كل عام كمان، يعني لا حول ولا قوه بالله ماشي. وقفه عرفات ها يعني اختلفوا فيها، وهذا كله بسبب ايه؟ بسبب الوقوف على الحسابات يعني الفلكيه او التعامل بالايه، التعامل مع النجوم دون الرجوع إلى شرع ربنا جل وعلا. فهذا الذي أهلك الأمة ودمرها عن بكرة أبيها، الله المستعان. أقول إن للدول الآن مراسل وهيئات لحساب مواقيت الشهور، لكل الدول الآن مراسل وهيئات لحساب مواقيت الشهور، فقد بنيت على علوم فلكية هذه المراصد والهيئات الحسابية لمواقيت الشهور، قد بنيت على علوم فلكية صارت قطيعة في كثير من نتائجها، تجزم بالقول، تجزم بالإيه؟ تجزم بالقول. نقول أن هذا العلم على الحقيقة ليس معنى أننا نقول أن اللجوء الصواب إلى رؤية الهلال أننا نهمل هذا العلم، لا ينبغي أن يهمل هذا العلم، لأنه يصلح الآن أن يكون الحساب الفلكي قطعي، ممكن يكون قطعي، ممكن يكون قطعي، وممكن يكون غير قطعي، يعني ممكن يوافق الهلال الحساب الفلكي أو يوافق الحساب الفلكي الهلال، لكن لا نأخذ به دون اللجوء إلى رؤية الهلال وهو المعمول به شرعا. يعني ما نرميش الحساب الفلكي بالكلية ويقول إن هذا العلم ما ينفعش نتعلمه، وإن كنا نعود إلى جهل وندعو إلى جهل والعياذ بالله، وهذا يكون سوء فهم وسوء فقه منا، فلا ينبغي أن يهمل هذا العلم، علم مواصل وهيئات الحساب لمواقيت الشهور أبدا، اللي هو العلم الفلكي ده، علم تكنولوجيا عالي، لا ينبغي أن نحن نتركه، لكن لا ينبغي أيضا أن نأخذه بالكلية ونترك العلوم الشرعية. طيب مسألة، هل يستحب رؤية واستطلاع هلال رمضان؟ يعني هل يستحب ان المسلمين كده يطلعوا لرؤية واستطلاع هلال رمضان؟ نقول نعم، يستحب للناس جميعا، يستحب للناس جميعا أن ترى الهلال، أن ترى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وتطلبه، أي يبحثون عنه ليحتاطوا بذلك لصيامهم ويسلموا أو ويسلموا، وأيضا يخرجوا من الاختلاف، فإذا رأوه وجب عليهم الصيام إجماعا. وجب عليهم الصيام إجماعا. شافوا الهلال، الإجماع على أن يصوموا جميعا. طيب لها مسائل كثيرة جدا في هذا الأمر، في هذا الأمر، وحنشوف مين اللي من حقه يشوف الهلال، وناخد بقوله ولا ما ناخدش بقوله، وننفذ ولا لا ننفذ، وغيره كثير من المسائل، مسائل كبيرة جدا في رؤية الهلال. لكن سؤالنا الآن، هل يستحب رؤية واستطلاع هلال رمضان شهر رمضان؟ نقول نعم، يستحب للناس أن ترى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم ويسلموا من الاختلاف، فإذا رأوه وجب عليهم الصيام إجماعا. واحد ما شافوش، نظر ضعيف، واحد أعمى، واحد ما طلعش من البيت، مجموعة ما قارية بحالة ما طلعتش، الأمر المسألة المسلمون شافوه أجمعوا على أنهم رأوا الهلال، خلصت المسألة، الجميع يصوم إجماعا، وهذا ما قال به ابن قدامة في المغني، أي في كتاب المغني. تبقين إن شاء الله تعالى إذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء معكم، إن شاء الله تعالى نتعرض كل هذه الكتب. ماشي أخوانا، يبقى إيه هذا ما قاله ابن قدامة في كتاب المغني، أنه يستحب للناس أن ترى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم ويسلموا من الاختلاف، فإن رأوه وجب عليهم الصيام إجماعا. ماشي أخوانا؟ طيب، طيب خلاص، الناس هتشوف الهلال، الناس طلعت تشوف الهلال، الناس لما بعضها اتفضل. البلاد خلاص تكمل بعضها وهتطلع عشان تشوف الايه عشان تشوف الهلال. خلاص والله اذا العين المجردة هتشوف الهلال ما في مشكلة ب يعني وسائل الرؤية المتقدمة ما في مشكلة. المهم في الأخير أن يظهر الهلال في الأخير أن يثبت رؤية الهلال. ماشي خلنا. طيب نقول خلاص اتفقنا ان احنا هنشوف الايه هنشوف الهلال. باقي بقى ان احنا نجاوب على سؤال الأخت مفصل شوية. هل إذا رأى أهل البلد الهلال وثبتت عندهم الرؤية يلزم البلد المجاور لهم أو بأس؟ السؤال بتاع حضرتك إن شاء الله تعالى هيجي معنا في المسائل بإذن الله تعالى، بس كل في مكانه عشان نوضح المسائل. يعني هنختلف كمان في بلد واحد، في محافظة هتشوفه ومحافظة ما تشوفوش، في صعيد مصر يشوف ويعني اسكندرية ما تشوفش الهلال، ما يظهرش في اسكندرية ويظهر في الصعيد، او يظهر في الاسكندرية ولا يظهر في الصعيد. فالحال ايه هنا؟ هنختلف في القطر الواحد، هنختلف مع بعض في القطر الواحد. فالمسألة كبيرة اكبر من ان تطبق على بلد غير بلد اخر. ماشي خلنا. لكن دعونا ايه دعونا واحدة واحدة حتى نصل الى نهاية الامر ان شاء الله. تجدونه مفصل بين يديكم تفصيلا باذن الله. طيب ولما خلاص ما تلاقوش انتوا عايزينه ابو برضو سألوني كما عودتك. يبقى يا اخوانا نيجي للسؤال او المسألة التي تالي ذلك السؤال اللي سألت له. بنقول خلاص نوينا ان احنا نشوف الهلال وحنخرج لرؤيته، اذا بقى كيف يمكنك استطلاع الهلال؟ ازاي تشوفه؟ ازاي امتى وازاي امتى تبحث عن الهلال وازاي تشوفه؟ مثلا مفصل شوية اقول كيف يمكنك استطلاع الهلال. اقول لك تبدأ رؤية هلال رمضان من وقت غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان. ماشي كده؟ أقول لك كيف يمكنك استطلاع هلال رمضان؟ مسألة. أقول لك تبدأ رؤية هلال رمضان أو شهر رمضان وقت غروب شمس يوم 29 من شعبان. ماشي اخوانا معايا؟ طيب ده الموعد، ده الايه؟ ده الموعد. يبدأ انت من وقت غروب شمس يوم 29، من وقت غروب شمس يوم 29 من شعبان، حيث يتوجه النظر إلى جهة نقطة غروب الشمس وقت الغروب بالضبط. عايزة تشوف الهلال، يبقى من وقت الغروب، يعني احنا عندنا يوم الجمعة ده يوم 29 من شهر شعبان، وقت الغروب بالضبط أثناء غروب الشمس تتوجه الأنظار إلى نقطة غروب الشمس. تبص فين بقى؟ عايز تشوف؟ تبص في السماء؟ تبص في قفا اللي قدامك؟ تبص فوقك؟ لا، لازم تبص في السماء كده وتطلع على سطح أسطح المنازل والعمارات العالية الفارهة ويبدأ يبص، لا نقول له لا وقف. طيب إمتى بقى أبص فين أو أشوف فين الهلال ده؟ قلت لك تنظر بعينيك الى جهة نقطة غروب الشمس. شوف نقطة الغروب والشمس بتروح كده، بنقول احنا عندنا الشمس بتغطس، ها الشمس بتروح خلاص بتغرب، وانت عينك في نقطة الغروب بالضبط. ان كنت عايز ترى الهلال يوم 29 شعبان، اذا كنت تريد ان ترى الهلال او لمن هو واجب عليه ان يرى الهلال ليعلن المسلمين بذلك، ان ينظر وقت غروب الشمس بالضبط الى نقطة الغروب، الى نقطة الغروب، اي نقطة غروب الشمس، لان نقطة غروب الشمس هي النقطة التي يولد فيها الهلال، لان نقطة الغروب هي النقطة التي يولد فيها الهلال. هسألكوا سؤال، بقالكوا كام سنة بتسمعوا عن ان بكرة رمضان وثبت والهلال وكذا والرؤية ظهرت والهلال ظهر وكذا، هل فيكوا حد يعلم ان نقطة ميلاد الهلال هي نقطة غروب الشمس؟ عرضت علي هذه المسألة من قبل، وان كان كذلك كم في المئة؟ انا بس كل مرة احاول اثبت لحضراتكم ان على الحقيقة ابحث لكم عن مسائل لم تعرض ولن تعرض، أبحث لكم عن مسائل لم تعرض ولم تعرض. ماشي أخوانا؟ يبقى هذه هي الكيفية، هذه هي إيه؟ الكيفية. أن يبقى أن تبدأ رؤية الهلال أي هلال شهر رمضان من وقت غروب الشمس، وقت غروب الشمس، ومش اي شمس، شمس يوم 29، شمس يوم 29 من شعبان، يتوجه النظر الى جهة نقطة غروب الشمس، تبص بقى بعينيك المجردة، تبص بكريسكوب، تبص بنظارة معظمة، تبص زي ما انت عايز تبص، المهم انك توجه النظر الى نقطة غروب الشمس. ليه نقطة الغروب؟ اقول لك لان الهلال، وعلى فكرة ده مش قاصر على هلال رمضان فقط، لا كل هلال شهر، انما يولد من النقطة التي تغرب فيه الشمس، ده مولده. طيب، ويتم تحديد منطقة الرؤية، عايزين نحدد منطقة الرؤية. كيف نحدد منطقة الرؤية؟ هيظهر فين بالضبط الهلال ده؟ المنطقة اللي هنبص فيها ونحدد فيها، بنحدد منطقة الرؤية من خلال مربع وهمي، مربع، نعمل مربع كده وهمي، الطول يساوي ايه؟ العرض، الطول يساوي او الارتفاع يساوي العرض، مربع ايه؟ وهمي. بيكون هذا المربع مركزه نقطة غروب الشمس. شوف انا هعملها لك بالضبط، اعمل مربع يكون عشان تشوف الهلال، اعمل مربع يكون مركز المربع ده نقطة غروب الشمس، يكون ده المركز يعني منتصف المربع، يعني منتصف الايه المربع، يعني لما تقيس من نقطة المركز دي للضلع اللي على اليمين وللضلع اللي على الشمال وللضلع اللي فوق اللي تحت تجد المسافات ايه واحدة، تكون هنا مركز الايه مركز نقطة الغروب اللي هي غروب الشمس. طيب انا ممكن اعمل مربع، ها يعني ياخذ لي مثلا مربع كبير، مربع كبير ياخذ لي مثلا 15 درجه شمال على 15 درجه يمين على 20 درجه فوق على 20 درجه تحت، مربع كبير. واحد تاني يقول لك لا مربع خليه 10 درجات شمال خليه 10 درجات يمين خليه 5 درجات فوق خليه 5. واحد يقول لك لا خلي مربع صغير خليه 3 درجات شمال و3 درجات يمين، صح ولا لا؟ اعمل مربع قد ايه عشان ابص فيه وابحث فيه عن الهلال؟ اعمل مربع قد ايه يا جماعه؟ اخلي مركزه، انا اتفقت اللي هخلي نقطه الغروب هي مركز المربع، صح كده؟ يناسب رؤية العين ده، في واحد هيشوف بالعين المجردة عايز مربع كبير عشان يوصل له، واحد هيشوف بالميكروسكوب عايز مربع ضيق جدا مثلا عنده واسع. نعمل مربع قد ايه؟ نعمل مربع قد ايه يتمشى مع كل الحالات؟ بتحل مشكلة، يعني مشكلة كبيرة جدا للعالم الإسلامي بأثره، مشكلة فلكية يعني شرعية، فلكية شرعية، ماشي يا اخوانا؟ يبقى انت محتاج تعمل يعني مع القول تحدد المساحة اللي هتبص فيها بعينك عشان تشوف الهلال، ما توسعهاش قوي فيضيع منك الهلال، محتاج تبص يمين ولا شمال، وما تضيقهاش قوي لان الهلال يخرج منك يبقى خارج المربع، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا اخوانا؟ لو وسعنا المربع قوي يبقى الهلال هيضيع منك لان بيكون صغير جدا، هيضيع منك مش هتشوفه في انهي زاويه من المربع. ولو ضيقت جدا، ها، وحصلت المسافه وضيقتها عشان تحصر الهلال وتحدده في مكان ضيق، ممكن يخرج منك بره الايه؟ بره المربع، وبهذه الحاله يضيع منك الرؤيه، صح ولا لا؟ صح الكلام ده. طيب العلماء قالوا ايه في الكلام ده؟ العلماء قالوا ايه في الكلام ده؟ قال لك نعمل ايه يعني؟ نعمل مساحة شكلها ايه؟ اديها ايه؟ هقول لك انا. المربع ده تاخد منه تعمل مربع وتقيس من مركز نقطة الغروب اللي هي في منتصف المربع، تعمل قياس 5 درجات اتجاه الشمال و5 درجات اتجاه اليمين. يبقى يمين شمال المسافة 5 درجات، لأن هذه المسافات تقاس بالدرجة، تقاس بالإيه؟ بالدرجة، كدرجات الحرارة كده، تقاس بالإيه؟ بالدرجة. تقيس 5 درجات اتجاه اليمين من مركز نقطة الغروب اللي هي بنص المربع، تقيس 5 درجات اتجاه اليمين و5 درجات اتجاه الإيه؟ اتجاه الشمال. طب لفوق والاسفل، اللي فوق تقيس 8 درجات لاعلى وتقيس 8 درجات لاسفل، يبقى المربع بتاعك نقطة غروب الشمس، تقيس 5 درجات اتجاه اليمين من نقطة الغروب و5 درجات اتجاه الشمال من نقطة الغروب وتمن درجات من نقطة الغروب إلى أعلى وتمن درجات من نقطة الغروب إلى أسفل، ويبقى ده مساحة المربع بتاعك اللي انت هتبص فيه عشان تشوف الهلال. حد فاهم حاجة؟ المهم ان في حد معايا فاهم ولو واحد، يعني انا وصلت رسالة الى حد ما، انا عارف ان المسألة يعني كبير، يعني اول مرة تسمعوها فعشان كده بس يعني ايه. ايوه، خمسة يمين اللي هو نسميه عرض كده، خمسة يمين خمسة شمال، ثمانية يمين ثمانية فوق ثمانية تحت، والنقطة الوسط هي ايه؟ ده الشمس، نقطة الغروب. يبقى قلنا ايه؟ خمس درجات يمينا وخمس درجات شمالا وثمانية درجات لأعلى وثمانية درجات لايه؟ لأسفل. ومركز النقطة دي مركز لايه؟ مركز غروب الشمس. طيب يبقى انا حددت كده المسافة او المساحة اللي انا هبص فيها بعيني عشان اشوف الهلال، صح كده؟ انا حددت المساحة اللي هبص فيها عشان اشوف الايه؟ علشان اشوف الهلال. طيب ابص فيها قد ايه بقى؟ يعني اشتغل كده من المغرب من العشاء، ولا اسهر فيها؟ اسهر في الايه؟ يبقى بعد كده بقى يا اخوانا كم المدة، كم الوقت الذي يبحث فيه الراعي عن الهلال؟ كم الوقت الذي يبحث فيه، أو كم الوقت الذي يسمح فيه برؤية الهلال؟ كم الوقت هنفضل نبص في المربع ده قد إيه؟ وقت قد إيه؟ ها؟ الوقت من وقت غروب الشمس مباشرة هذه اللحظة، لحظة الغروب هذه اللي انت رسمتوها الآن، ماشي، لا تزيد المدة عن نصف ساعة بعد الغروب، لا تزيد المدة عن 30 دقيقة بعد الغروب. 30 دقيقة بعد الغروب هي دي المدة اللي انت تشوف فيها الهلال، من لحظة الغروب تعد 30 دقيقة، نصف ساعة هتبص فيها في المربع اللي قدامك ده اللي احنا اتفقنا ان احنا هيكون عرضه يمينا 5 درجات وشمالا 5 درجات والى اعلى 8 درجات والى اسفل 8 درجات. تبص فيه من لحظة الغروب لمدة 30 دقيقة على ميلاد الهلال، على ميلاد الايه؟ على ميلاد الهلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على ميلاد الايه يا اخوانا؟ على ميلاد الهلال. يبقى الوقت 30 ايه؟ الوقت 30 دقيقة. سليم كده؟ طيب تفاعل على فيها قلنا. طيب فإن لم يظهر الهلال خلال نصف ساعة بعد الغروب، أنا أكلمك عن مسألة فلكية يعلمها أهل الفلك، أهل العلم في هذه السماء، أهل الأرصاد، هم يعلمون هذه المسألة، لكن أنا أعرفك كيف يعلمون هم رؤية الهلال. أنا بعلمك أنت مش مطالب أنك تشوفي، لكن أنا بعرفك هم بيحسبوها إزاي وبيشوفوها إزاي، ماشي؟ ولكن المسلم العادي غير مطالب بهذا الأمر، فهذا أمر علمي، لكن ممكن مسلم عادي جدا يصف له الجو على سطح جبل على سطح مرة يرى الهلال، هو ما داس المسافة ولا فذلك، بس بص مع نقطة الغروب وجد أن الهلال موجود، وده هيحصل وهنشوفوه في المسائل اللي جاية. لكن أنا بحسبها لك كيف ترى فلكيا الجو غم عليكم. إزاي غم عليكم؟ بنحدد المسافة اللي هتبص فيها وبعدين تيجي تبص فيها تلاقي فيه غمام، تلاقي فيه ضباب، تلاقي فيه كذا، تلاقي فيه كذا. المهم عشان أثبت إنك فعلا غم عليك أقول لك تعالى أنت بصيت فين عشان تقول لي إنك غم عليك وما شفتش الهلال؟ بصيت فين؟ كنت ببص يم فين؟ وبتبص في مساحة قد إيه؟ ويعني بتبص يعني بكم درجة شمال، كم درجة يمين، كذا كذا، عشان أثبت. لان هيقابلنا بعد كده، هيقابلنا ايه؟ هيقابلنا ان احنا نشك اصلا في راي الهلال، ما يكونش محل ثقه عندنا. فاحنا عشان كده بنايه بنقدم لها، بنقدم لهذا الامر. ماشي يا اخوانا؟ نقدم لهذا الامر. الهلال في الاصل الان انه نرى بدون هذا كله الآن، لا قديما ولا حديثا. هو ما زالت الشمس بتغرب ناحية الغروب، وما زال من آلاف السنين إن النجم الهلال بيولد عند غروب الشمس في نقطة الغروب. ماشي؟ هذا علم تقدم في هنور، لكن النهاردة تطلع الأرض تبص على الهلال في نفس المكان هتشوف الهلال. ماشي؟ زمان برضو ما كانش ده، ما كانش الرسومات، لكن كان يبص يشوف، كان يبص ايه؟ يشوف. ودلوقتي برضه تبص تشوفي. لكن لما ظهر هذا العلم الفلكي قلنا نبينه لحضراتكم، قلنا نبينه ايه لحضراتكم ازاي حاليا العلم الحديث بايه بيشوف. ماشي يا اخوانا؟ متفقين على كده؟ طيب نكمل. طيب اذا لم يظهر الهلال خلال نصف ساعة، نحددنا المسافة نصف ساعة، بعد نصف ساعة لم يرى الهلال، ايه الحل؟ اذا لم يظهر الهلال خلال نصف ساعة بعد الغروب ايه اللي يحصل؟ جاوبوني ده سؤال. ماذا يحدث اذا لم يظهر الهلال خلال نصف ساعة بعد غروب الشمس او بعد غروب شمس يوم 29 شعبان؟ احسنتم جميعا. يبقى هنا يعمل ايه؟ نكمل او نستكمل شهر شعبان 30 يوم. بعد نصف ساعة ما ظهرش الهلال في هذا المربع اللي قدامنا، يبقى خلصت المسألة، نكمل شهر شعبان ايه 30 يوم. ده كان بيبقى يعني اما ان يغم عليه الامر ويكتشفوه ان يقيسوا على بلاد اخرى شافت، او ان المسألة يكون فيها يعني جزء اعلامي فيرى الهلال ثم يؤخر الاعلام لشك عندهم او لما شابه ذلك. لان بعد نصف ساعة بيروح الهلال حتى لو كان ظهر، بيغيب تاني. بقى هو الهلال اصلا مولده نصف ساعة، هيبقى مولود نصف، بعد نصف ساعة بيموت. بعد نصف ساعة بيموت الهلال. الهلال هو بينولد لحظة الغروب ويموت بعد الغروب بنصف ساعة. علشان كده كانت الحكمة ان ايه؟ ان تكون المدة نص ساعة. ماشي يا اخوانا؟ طيب جزاكم الله خير. يبقى بعد نصف ساعة اذا ما ظهر الهلال خلاص يتم استكمال شهر شعبان 30 يوم. طيب الهلال بيظهر صح؟ اتفقنا على كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف، تعالوا بقى نشوف ايه؟ تعالوا نشوف الهلال اللي هينولد نصف ساعة لكل حياته دي نصف ساعة. تعرفين العيل بينزل من بطن امه عنده كم شهر؟ ها؟ العيل بينزل من بطن امه عنده كم شهر؟ لكن تعالوا لنرى يعني مولود اتولد ماشي على حمل ظل به 19 في بطن امه ثم ولد على حمل 19 بينزل قد ايه كبير تربى في بطن امه 19 حمل شوف بينزل حجمه قد ايه تعالوا بقى نشوف هلال ولد او حمله وولاده وولاده نصف ساعة كم يكون حجمه كم يكون حجمه يعني بيظهر الهلال ده قد ايه وعلى شكل ايه قد ايه وعلى شكل ايه اقول لك يظهر الهلال لكن بيظهر الهلال على شكل خيط ابيض خيط عارف فتلة الخيط عشان اعرفك نفسي ان هو صعب جدا يظهر على شكل خيط ابيض رفيع جدا خيط ابيض رفيع جدا له قرنين ليه قرنين كده القرنين مرفوعين لأعلى يعني شوف حتة خيط صغيرة رفيعة جدا بيضة يوم مولده ده الهلال يوم مولده خيط أبيض رفيع جدا له قرنان مرفوعان إلى أعلى حد فهم حاجة؟ يبقى حد ما فهمش خلاص حد ما فهمش هكذا يولد أو هكذا يظهر المولود هكذا يظهر المولود الذي هو الهلال هلال شهر رمضان يظهر على شكل خيط أبيض حاضر يظهر على شكل خيط أبيض يظهر الهلال على شكل خيط أبيض رفيع جدا له قرنان إلى أعلى أي هو الأصل في الهلال إن له قرنان فقرناه إلى إيه؟ إلى أعلى نصف له قرنين قرن فوق قرن تحت كده لو عملت لي خط على اللوحة الوقت كده ها وتطلعي لي كده فتلة صغيرة على من اليمين وفتلة من الشمال هو ده الهلال لحظة ايه حياته الاولى اللي هو نصف ساعة اللي بيعيشها اللي هو نصف ساعة اللي بيه ايه اللي بيعيشها الهلال عايزين نشوف الهلال نشوفه ازاي نقف فين نحتاط ازاي امكانياتنا تكون ايه عايزين نصلي بالبداهة كده لازم تبقى عارف ان لحظة غروب الشمس بتظهر الشمس وكأنها في اسفل الارض صح صح ولا لا كأنها نزلت على سطح الارض يبقى لما انت عايز تبص عليها وتبص في منطقة او مركز الغروب بالضبط يلزمك انك ما تكونش بمستوى الشمس يلزمك انك تكون بمستوى ايه اعلى منها يلزمك انك تكون بمستوى اعلى منها يعني تكون فوق في العالم، صح ولا لا؟ ثم يلزمك كمان اني ما يمنعكش عنها مانع، مفيش حاجة تحجبها عنك، صح ولا لا؟ ثم كمان عشان تتأكد من رؤيتك لها تمام، اقول لك انا ايهما افضل لك ان ترى وتتأكد من رؤياك. لو انت عايز تبص علي شوفني وانا واقف في النور وانت في النور، هذا افضل لتحقيق الرؤية، او لو انا في النور وانت في الظلام ايهما افضل في تحقيق الرؤية؟ تعال تشوفني، الافضل نكون انا وانت في النور ولا انا وانت في الظلمة، ولا انا في النور وانت في الظلمة؟ توهان، حاجة كده توهان. عشان ما تختلفوش ولا التاني ولا التالت، ايوه كده، حضرتك في النور، لازم ابقى في النور. انا لازم احط نفسي في الظلمة ليه؟ انا لما اديك مثال لازم احط نفسي في النور، ما ينفعش احط نفسي في الظلمة واحطك في النور. اصحى بقى، ايوه، يبقى الصح ان انا اكون في النور. انا يعني ويسيرون على انفسهم خاصة، انا سبت لكم الظلمة. يبقى لو انت في الظلمة او لو انت في الظلمة وانا في النور وانت هتبص عليا، هتحددني افضل من انا اكون انا وانت في النور. ماشي يا اخوانا؟ هذا هو الامر الايه؟ المعلوم عقلا. يبقى يشترط، نفهم الكلام ده بقى اللي احنا نقول، يشترط لمكان رؤية الهلال المكان المرتفع. ولما نقول مكان مرتفع معناها ان يكون مرتفعا عن سطح البحر، مرتفعا عن سطح الايه؟ عن سطح البحر، يعني عالي جدا وبعيدا عن الاضواء، تبقاش في النور ابدا. ليه؟ لان وجودك في النور يؤثر على رؤيتك، وجودك في النور يؤثر على رؤيتك، يخلي شوف طول ما انت في النور هذه المسافة اللي في النور دي كلها بتاخذ من بصرك، من قوة الإضاءة النور، من قوة النظر عندك. لكن مسافة الضلمة اللي انت واقف فيها، مساحة الضلمة، ثم يبدأ بعدها بعد بعيد جدا منطقة إضاءة، تجد أن نظرك كل صب في نقطة الإضاءة فتراها واضحة. وصلت؟ جات عندكم لسه؟ خلاص يا اخوانا؟ يبقى هذا هو الامر، الامر الاول بقولنا يشترط ان يكون مكان مرتفع عن سطح البحر، تكون في الضلمة بعيد عن الاضاءة حتى لو يؤثر ذلك على رؤيتك. لابد ان يكون المكان خاليا دون في الاول، يعني يكون بينك وبين مفيش حاجز او حاجب، يعني مفيش مرتفعات بينك وبين قرص الشمس حالة الغروب، ومفيش أبراج ولا مآذن عالية ولا أشجار ولا غير ذلك. يبقى دي تلات ايه؟ تلات أشياء لابد أن تتجنبها أو تأتي بها حتى ايه؟ حتى ترى الهلال. إنك تكون في مكان مرتفع عن سطح البحر، إنك تكون في بعيد عن الإضاءة، إنك تكون خاليا من الايه؟ من المرتفعات. سليم يا اخوانا؟ سليم. ويمكنك رؤية الهلال بالعين المجردة، ويمكنك رؤية الهلال بالعين المجردة، لكن متى يكون ذلك؟ متى يكون لك أن ترى الهلال بالعين المجردة؟ يكون ذلك، يكون ذلك لأمور قلناها قبل كده، ثلاث من اللحظات بس انت دماغك لسه فين؟ لسه رأى، لسه عينيك عند غروب الشمس. قلت لك يمكنك أن ترى الهلال بالعين المجردة، إذا كانت الظروف الجوية مناسبة. لما قلت لك إيه السماء صافية ها واضحة ما في غيوم ما في كذا. وقديما على حسب ما سألت إحدى أخواتكم قديما كانوا يستطلعون الهلال هكذا، لما يطلعوا في أماكن عالية ويبعدوا عن الإضاءة ويبعدوا عن المرتفعات التي تحجبهم عن رؤية غروب الشمس. لكن الآن بفضل الله سبحانه وتعالى بما منه علينا من علم فإننا نستطيع بسهولة ويسر تامتين رؤية الهلال من خلال التلسكوب، من خلال ايه التلسكوب الذي يكبر ويصغر ويصنع الأصابع. هذا اعتبره نصف مشوار استطلاع الهلال، نصف مشوار استطلاع الهلال. النصف الثاني هقسمه لك فهقول لك تنقسم حالات رؤية الهلال إلى أربعة حالات قاطعة وحالة واحدة حرجة. لكن انت في النهاردة ده يعتبر نصف الرؤية، رغم ان احنا يعني قلنا الكثير جدا، لكن الباقي ان شاء الله تعالى واللي هنكمل فيه غدا باذن ربنا سبحانه وتعالى وهو تقسيم حالات رؤية الهلال، تقسيم حالات رؤية الهلال. وحالات رؤية الهلال بتنقسم الى اربع حالات قاطعة وحالة واحدة حرجة، وحالة واحدة هي حرجة. يبقى خمس حالات، يعني اربعة قاطعة والخامسة حالة او حالة وحيدة ايه حرجة. هذا ما نتعرض اليه ان شاء الله تعالى في اللقاء المقبل والذي موعده غدا باذن الله تعالى 11:30 بإذن الله تعالى بتوقيت جمهورية مصر العربية على نفس هذا الرابط بهذه الغرفة بمعهد دار العلوم الشرعية. هذا أيها الإخوة والأخوات، وأعتذر لحضراتكم اليوم عن الإطالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في أن نتعلم ما ينفعنا وأن ننتفع بما علمنا ربنا جل وعلا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وإنه نعم المولى ونعم النصير. ثم أنني أرجو من حضراتكم المواظبة والانضباط في الحضور في الموعد المحدد لإلقاء الدرس حتى لا يفوت أحدكم شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وما كان فيه من عجز أو تقصير أو سهو أو نسيان فإنه من نوم الشيطان والله منه براء، وما كان من توفيق فمن الله وحده. أسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.